بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب النعوت: ذو الجلال والإكرام. قال: أخبرنا محمد بن عيسى الدامغاني عن ابن المبارك عن يحيى بن حسان عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألظوا بذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ذو الجلال والإكرام. هذا من أسماء الله تبارك وتعالى التي ذكر أهل العلم من نوعها أنها أسماء مضافة، وذو بمعنى صاحب، ذو الجلال والإكرام أي صاحب الجلال والإكرام وصفا له سبحانه وتعالى. وما جاء من هذا القبيل وهو المذو مصدرا بذو، تارة يكون من قبيل المضاف إلى الله سبحانه وتعالى وصفا له جل وعلا، وهذا مثل ذو الجلال والإكرام، ومثل أيضا ذو العزة كما سيأتي. ومنه ما يكون من قبيل إضافة المخلوق إلى خالقه كذو العرش، فالإضافة هنا إضافة خلق، ولهذا ينبغي أن يميز في المذوى ما قيل فيه ذو بين ما كان نعتا لا يقوم إلا بمنعوت أو موصوف، وما كان مخلوقا فتكون إضافته إلى الله سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كنحو ذو العرش، فهذا من باب إضافة المخلوق إلى، فهذا يكون من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. أما ما جاء هنا ذو الجلال والإكرام، ذو العز، ذو المغفرة، ذو الرحمة، هذه كلها إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة وصف. وذو الجلال والإكرام أي الموصوف بهذه الأوصاف العظيمة، الجلال والإكرام. أما الجلال فهو العظمة ونعوت الجلال، نعوت العظمة التي اتصف بها سبحانه وتعالى، دالة على مجده وعظمته وكماله سبحانه وتعالى. فهو ذو الجلال أي ذو الصفات، صفات المجد العظيمة الدالة على جلاله وعظمته وكماله سبحانه وتعالى. والإكرام هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الدالة على حمده وعظيم منه وفضله سبحانه وتعالى. ولهذا اجتماع الجلال والإكرام مثل اجتماع الحميد المجيد، مثل اجتماع الحميد المجيد. فالمجيد يدل على السعة في الصفات مثل الجلال، ذو الجلال. والحميد يدل على عظيم النعمة وعظيم المن والفضل كما هو الشأن في قوله ذو الإكرام. الحاصل أن هذا من الأسماء العظيمة، وقد جاء في القرآن في آخر سورة الرحمن قول الله سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والمصنف رحمه الله تعالى أورد هنا حديث ربيعة بن عامر قال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألضوا بذي الجلال والإكرام. هذا حث عظيم على العناية بهذه الوسيلة وهذا التوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذا الاسم، ألضوا بذي الجلال والإكرام. ومعنى ألضوا أي إلزموا وتعاهدوا وأكثروا، لأنه يقال ألض بالشيء يلض به إذا لازمه وداوم عليه وحافظ عليه وتعاهده، يقال ألض به. فألضوا بذي الجلال والإكرام أي إلزموا هذا التوسل، أكثروا من تعاهدوا داوموا عليه. ومعنى ألضوا بذي الجلال والإكرام أي أكثروا من التوسل إلى الله بهذا الاسم، أكثروا من التوسل إلى الله في دعائكم بهذا الاسم. نظير ما تقدم معنا من حديث أنس قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. ولهذا ينبغي أن نفهم فيما يتعلق بهذا الحديث وحديث أنس الأول المتقدم أنه ليس المراد أكثر دعائه يا حي يا قيوم، أي أنه يكرر هكذا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم دون أن يذكر حاجته، أو أنه يكرر يا ذا الجلال والإكرام عشرات أو مئات المرات. ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد، بل يا حي يا قيوم هذه وسيلة، يا ذا الجلال والإكرام هذه وسيلة توسل إلى الله، فتجعلها بين يدي حاجتك ودعائك. فعندما تدعو الله اجعل في دعائك هذا التوسل، هذا هو المراد، يا حي يا قيوم أسألك كذا، يا ذا الجلال والإكرام أسألك كذا، تجعلها في دعائك متوسلا بها إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يكرر يا حي يا حي أو يا قيوم يا قيوم عشرات المرات أو يا ذا الجلال والإكرام دون أن يذكر حاجته، فهذا مما لا أصل له في الشرع، هذا مما لا أصل له في الشرع. ومن كان يذكر الله أو يدعوه بهذه الطريقة فهو يفعل شيئا محدثا لا أصل له في شرع الله سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم أن ما يقع من بعض أهل الطرق المحدثة الباطلة أنهم جعلوا من جملة الأذكار يكرر اسم الجلالة مضافا إليه حرف ياء النداء أو غير مضافا إليه عشرات أو مئات المرات، يعد ذلك في جملة قربه، فهذا من البدع، هذا من البدع وليس من ذكر الله سبحانه وتعالى في شيء. لأنك إذا قلت يا حي يا قيوم أو قلت يا ذا الجلال والإكرام ناديت ربك، ناديت ربك، دعوت ربك، فسل حاجتك. أما أن يكرر يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام عشر أو عشرين أو مئة وهكذا يكررها، فهذا ليس من العمل المشروع، بل هو من الأمور المحدثة. فإذا نادى يذكر حاجته. إذا قوله في حديث أنس، في حديث أنس رضي الله عنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم، وهنا في هذا الحديث حديث ربيعة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألضوا بهذا الجلال والإكرام، المراد اجعلوا هذا في توسلكم ودعائكم لله سبحانه وتعالى بين يدي طلبكم وحاجتكم من الله عز وجل، توسلوا إلى الله بهذا الاسم يا ذا الجلال والإكرام. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم أي من صلاته، كان إذا سلم من صلاته، والمراد بالصلاة هنا المكتوبة، كان إذا سلم من صلاته قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وجاء في بعض ألفاظه: إذا سلم استغفر ثلاثا ثم قال، استغفر ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام أي السلام اسمك، كقوله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فالسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهو اسم دال على التنزيه، تنزيه الله عن كل ما لا يليق به، تنزيه له عن النقائص والعيوب، وتنزيه له عن أن يكون له مثيل من خلقه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، وكما قال الله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، أي لا سميا له. اللهم أنت السلام، هذا توسل إلى الله بهذا الاسم. ومنك السلام أي كل سلامة وعافية ووقاية من الشرور تكون للعبد فهي منك يا الله، أنت المسلم لعبادك والحافظ لهم، السلام منك. منك السلام أي كل سلام يقع للعبد وعافية ووقاية من الشرور والآفات والمؤذيات فهذا منك. وهنا تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك: ومنك السلام، كل عافية أنت فيها، وصحة وسلامة ووقاية ونجاة من المهالك، فهذا كله من الله، منك السلام، منك السلام. وينبغي على أمة الإسلام أن تستشعر هذا الأمر، لأن أمة الإسلام بحاجة إلى السلام، الأمة محتاجة إلى السلام. الأمة الآن في فتن عظيمة جدا تنخر في الأمة، أريقت الدماء، هتكت الأعراض، انتهبت الأموال، دمرت المساكن، يتم الأطفال، رملت النساء، عظائم جدا تحصل للأمة هنا وهناك في مناطق كثيرة جدا، ومعاناة وشدائد، ولا سلام إلا من الله. وهذا يدل على أن الأمة تحتاج فعلا إلى أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى صادقة مع الله في طلب السلامة والعافية، صادقة في التجائها إلى الله سبحانه وتعالى أن يسلمها وأن يعافيها وأن ينجيها من الفتن. ينبغي على الأمة كلها أن تستشعر أن السلام من الله سبحانه وتعالى، أن السلام، ولا سلام إلا منه، ولا عافية إلا منه، ولا فضل إلا منه سبحانه وتعالى. ومنك السلام، فهذا التعبد لله عز وجل المتكرر دبر كل صلاة بقول المسلم ومنك السلام، هذا أمر عظيم يغرس في المؤمن عقيدة راسخة تقوي فيه التجاءه إلى الله وحسن توكله عليه وصدقه في دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله ومناجاته، وأن أمره كله بيد الله سبحانه وتعالى. ومنك السلام، فيفزع العبد إلى الله ويصلح حاله بينه وبين الله ويكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وحسن الالتجاء إليه جل في علاه. قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تباركت أي تعاليت يا الله. يا ذا الجلال والإكرام، هذا فيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الوسيلة العظيمة بهذا الاسم العظيم من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذو العزة. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا خلف وهو ابن خليفة عن حفص بن أخي أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلقة إذ جاء رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القوم قال: السلام عليكم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: فلما جلس الرجل قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف؟ فرد على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 10 أملاك كلهم حريص على أن يكتبوها، فبادروا كيف يكتبونها حتى دفعوه إلى ذي العزة فقال: اكتبوها كما قال عبدي. قال رحمه الله تعالى: ذو العزة، أي وصفا له سبحانه وتعالى كما تقدم في ذو الجلال والإكرام. فالعزة وصف الله، ومن أسمائه كما تقدم معنا العزيز، وهو دال على أنه جل وعلا ذو العزة، وأن العزة له كلها سبحانه وتعالى، جميعها لله عز وجل بأنواعها: عزة القوة وعزة المنعة وعزة القهر. العزة بمعانيها كلها ثابتة لله، فالله عزيز ذو عزة جل في علاه. عزيز أي ذو عزة. وهذا الحديث من جملة الشواهد الكثيرة التي استدل بها العلماء رحمهم الله تعالى على أن أسماء الله ليست أعلاما جامدة، بل هي أعلام دالة على أوصاف. فمثلا من أسماء الله العزيز، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه في الحديث بأنه ذو العزة. من أسماء الرحمن، والله قال في القرآن: وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. فهذا يدل على أن أسماء الله دالة على صفات كمال ونعوت جلال. فالعزيز أي ذو العزة، الرحمن أي ذو الرحمة، الغفور أي ذو المغفرة، الكريم أي ذو الكرم، ذو الجلال والإكرام. فالحاصل أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أي أعلام دالة على صفات كمال ونعوت جلال ثابتة لربنا سبحانه وتعالى. أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلقة إذ جاء رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القوم قال: السلام عليكم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فحياوا بأحسن منها، زاده عليه الصلاة والسلام: ورحمة الله وبركاته. قال: فلما جلس الرجل قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله أي أثني على الله وأمجده سبحانه وتعالى بما هو أهل، مع حب وتعظيم له سبحانه وتعالى، موصوفا هذا الحمد بالكثرة حمدا كثيرا، وموصوفا بالطيب. ومن معاني الطيب هنا الصفاء والنقاء، فهو حمد خالص لا يبتغى به إلا وجه الله، لا يراد به إلا رضاه سبحانه وتعالى، حمدا طيبا وموصوفا بالبركة، والبركة هي النماء والزيادة والكثرة. قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى سبحانه وتعالى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف، يعني كيف قلت، أعد كلامك. وهذا الطلب إنما كان من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه وسره هذا الحمد الذي سمعه من هذا الرجل. قال كيف، يعني أعد ما قلت. فرد على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، أعاده كما قاله أولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 10 أملاك كلهم حريص على أن يكتبها، أي أول ابتدرها أي تسابق إليها 10 أملاك. وهؤلاء الأملاك على الصحيح هم الفضل، ليسوا الكاتبين، كل عبد معه كاتبان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهؤلاء ليسوا الكاتبين وإنما هم الفضل، كما جاء في الله إن لله ملائكة فضلا. فهؤلاء ابتدروا حمد هذا الرجل العظيم لله سبحانه وتعالى وتسابقوا إليه ليكتبوه، يكتبوه ويكون في جملة ما ترفع هؤلاء الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء أيضا في الحديث الآخر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاتي الفجر والعصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيقول الله كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. قال لقد ابتدرها 10 أملاك كلهم حريص على أن يكتبها، أي أولا كلهم تسابقوا إلى كتابتها. وهذا يدل على أن هذا الحمد أو هذه الصيغة في الحمد صيغة عظيمة جدا. فقال كلهم حريص على أن يكتبها فبادروا أن يكتبوها، فبادروا كيف يكتبونها، كيف يكتبونها، يعني كلام عظيم جدا، كيف يكتب هذا. حتى دفعوها إلى ذي العزة قال اكتبوها كما قال عبدي، اكتبوها كما قال عبدي. يعني من عظيم هذا الحمد وثناءه تحير هؤلاء كيف يكتبونها، تحيروا كيف يكتبون هذا الحمد العظيم لله سبحانه وتعالى. فقال الله اكتبوها كما قال عبدي، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الشاهد من الحديث للترجمة قوله حتى دفعوها إلى ذي العزة، حتى دفعوها إلى ذي العزة أي الله سبحانه وتعالى، وذي العزة أي الموصوف بالعزة التامة كلها بجميع معانيها. نعم. قال أخبرنا الربيع بن محمد بن عيسى قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد. هذا القول من جهنم قول حقيقي ينطقها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بهذا الكلام، تقول هل من مزيد، يعني يلقى فيها الكفار يلقون فيها أمة تلو الأخرى، وكلما ألقي فيها قالت هل من مزيد، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وهذا من أدل ما يكون على سعة النار، هذا من أدل ما يكون على سعة النار، وهذا كلام بليغ في وصف سعة النار. فمن سعتها أنه مهما يلقى فيها لا تمتلئ. انظر هذا الوصف ما أعجبه وأبلغه في بيان سعة النار، جملة مختصرة لكنها أوعبت في بيان سعة النار، وأن النار من سعتها أنه مهما يلقى فيها، مهما يلقى فيها تطلب المزيد لا تمتلئ، مهما ألقي فيها تطلب المزيد لا تمتلئ من سعتها. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. والله سبحانه وتعالى قد وعد الجنة والنار كلاهما بملئهما: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وعد الجنة بأن يملأها، ووعد النار بأن يملأها. ثم شأن النار يكون هكذا يوم القيامة: يلقى فيها ثم يلقى فيها ثم يلقى فيها أمة تلو الأخرى، وهي لا تزال تقول هل من مزيد، هل من مزيد، تطلب الزيادة لا تمتلئ. قال: حتى يضع فيها، وفي رواية أخرى ثابتة وهي مفسرة عليها: حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه، حتى يضع عليها رب العزة قدمه. وقاعدة أهل السنة المباركة في نصوص الصفات جميعا إمرارها كما جاءت، والإيمان بها كما وردت دون خوض في تكييف أو تمثيل أو تعطيل أو تحريف، هذا كله باطل. طريقة أهل السنة فيها طريقة عظيمة جدا، متلقات من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى يضع فيها أو عليها رب العزة قدمه، وفي رواية رجلة، فنقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نتكلف التكلفات التي وجدت عند المتأخرين من أرباب الأهواء المحدثة، بل نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ونتلقى قوله بالقبول، ولا نكيف ولا نمثل ولا نعطل ولا نحرف، فهذا كله باطل. قال: حتى يضع فيها رب العزة، هذا موضع الشاهد، رب العزة للترجمة. ومعنى رب العزة كما تقدم في الحديث الذي قبله، أي ذو العزة، رب معنى صاحب، رب العزة أي صاحب العزة وصفا له سبحانه وتعالى. فرب العزة وذو العزة أي الذي له العزة سبحانه وتعالى. حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول: قط قط وعزتك، يعني يكفيني. حتى تقول قط، يعني حسبي يكفيني. ويزوى بعضها إلى بعض، عندما يضع رب العزة عليها قدمه ينضم بعضها إلى بعض، يزوى بعضها إلى بعض، أي أطرافها تنضم بعضها إلى بعض، فيحصل الامتلاء بالانضمام، يحصل الامتلاء بالانضمام بعضها على بعض على من فيها من أهلها، فتكون ممتلئة بهم. بعد أن انضم بعضها إلى بعض، انضمت أطرافها بعضها إلى بعض على من فيها، فأصبحت ممتلئة بها بهذا الانضمام. أما بالمل بالناس بالجن والإنس فهي لا تزال تقول هل من مزيد، لا تزال تقول هل من مزيد، إلى أن ينضم بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن، أي يكفيني يكفيني. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.